أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ وإياكم هذا اللقاء الكريم بتحية فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. اهلا بفضيلتكم في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، في ليلة القدر نزل القرآن الكريم، فلو اردنا ان نتحدث عن القرآن الكريم وبداية نزوله، هل نزل في هذه الليلة الى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل منجما الى الدنيا، ام انه نزل بداية الى السماء منجما ثم بعد ذلك توالى نزوله؟ لو تفضل. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيعلم الله أني أستحي أن أقول في حضرة إخواني شيخ الأزهر وإمام المسلمين وأخي الدكتور القائم على أمر الدعوة في بيوت الله، وأخي الدكتور هاشم القائم على تربية الدعاة على منهج الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن يعينني على أن أتكلم في هذه الليلة بما يشرح الله به صدري وبما يفيضه على لساني من قرى هذه الآذان التي تستمع إلي. اللهم آمين. كلمة ليلة القدر، ليلة ظرف زمان وهي قسيم النهار، والقدر هو العظمة في منتهاها. والعظمة في منتهاها إنما يكون التعبير عنها عند من يعلم حدود العظمة، ولا شك أن القائل والذي سمى ليلة القدر بليلة القدر تكلم عن القدر وهو منتهى العظمة عنده لا عندنا نحن. إذن فهذا قدر لا يمكن أن نتوصل إلى تحديده وإلى معرفة كنه، ولكن نأخذ منه ما يفيضه الله على كل نفس حسب جهاد استقبالها لهذا التعظيم. فإذا كان القدر هو العظمة في منتهاها، ومنتهاها عند من لا منتهى لكماله هو الله سبحانه، ونزل في ليلة، لما ليلة وأي ليلة هي؟ الليلة قسيم النهار، وأي ليلة؟ ولكل مكان ليل ولكل مكان النهار، فليل هنا يقابله نهار في أمكنة متعددة، فأي ليلة نزل فيها هذا القرآن؟ ولما كان الليل؟ نقول لو الليل هو محل سكون النفس من جهاد العناء في الحياة وشرور أهل السوء فيه، فإذا جاء الليل انقسم الناس قسمين: القسم الأول أهل الشر أراح الله هذا الزمن من شرورهم، والقسم الثاني هم المؤمنون بالله وهم الذين يقيمون في عبادته ويستغفرونه ويستمطرون رحمته. إذا فالليلة هي أنسب شيء لنزول القرآن فيها. هم أهل النفحات. أهل النفحات. طيب وأي ليلة؟ أليلة مصر أم ليلة السعودية أم ليلة أمريكا أم ليلة الذي يعني صح عندي أو يعني حامت حوله نفسي أنه الليلة التي على من نزل ليلة من نزل عليه القرآن، فكأنها الليلة في مكة. ولذلك يقول الحق وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا فالليلة هي هذه الليلة. فإذا كان القرآن كان في اللوح المحفوظ، وفي اللوح المحفوظ كما قال الله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إذن فقد أمن أن يدخل عليه شيء أبدا. كتاب مكنون. طيب ولماذا أجل لهذا الوقت في انتظار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الخاتم الذي لا يأتي بعده رسول، ففيه تمام التشريع لمنهج حركة الحياة في الأرض، وهو على ميعاد مع ارتقاءات العقول، كل يوم العقول ترتقي وتكتشف وتعمل. فجاء القرآن في هذا ليواكب كل ما يمكن أن يأتي به الوجود العقلي بعلم التجربة، ونجد القرآن إما أن لا يصادره وإما أن يؤيده. ولذلك يقول الحق في حرف واحد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك سئلت أنا في سان فرانسيسكو: أنتم تقولون أن العلماء الذين ابتكروا كذا وابتكروا كذا في راحة الإنسانية وتخفيف ويلاتها يدخلون النار؟ كيف يدخلون النار وهم فاعل؟ فقلت له: قل لهم للمترجم الذي هو الدكتور محمد عبد أماني كان وزير الإعلام، قلت لهم: قل لهم لما يطلب الأجر من ممن تعمل له، يطلب الأجر ممن تعمل له، فهل فعلوا ذلك لأن الله في بالهم إيمانا به، أو فعلوه للإنسانية كما يقولون؟ فعلوه للإنسانية، وقد أعطتهم، خلدتهم كتبا وخلدتهم تماثيل وخلدتهم ذكرى وخلدتهم حد. ولذلك يعطي القرآن لنا صورة على من عمل لغير وجه الله، يقول لك: دول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني فوجئ بوجود شيء لم يكن في باله. يبقى إذن الإنسانية أعطتهم، ما يطلبوش بقى من الله، لأنهم ما كانش في بالهم مين؟ ما كانش في بالهم الحق سبحانه وتعالى. ولكننا نقول أيضا أن هؤلاء يعتبروا من جنود منافعنا نحن، يشقون ويتعبون ويبتكرون ويكتشفون، وإحنا برضو نستفيد، فهم كالمطايا يعملوا لنا اللي إحنا عايزينه نستفيد منه. شيء آخر، يبقى أيضا كلمة الليل ليل مكة. ولماذا الليل دون النهار؟ لأن ما فيش فيه صخب، سكون هادئ، الأرواح يبقى عندها استعداد صفاء لاستقبال فيوضات الحق سبحانه وتعالى وتنزلاته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طب أي ليلة؟ ليل من؟ ده الليل لا ينتهي في أي وقت، كل وقت فيه ليل. إذن فيد الله مبسوطة دائمة، يد الله مبسوطة دائمة، هذا أمر. الأمر الثاني، الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وخلق له قبل أن يخلقه، خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء. ونجد إن التملك لبعض هذه الأشياء يتناسب مع أهميتها في وجود الإنسان، فالطعام يصبر عليه الإنسان شهرا، فإذا قسى علي إنسان ومنعان الطعام، ربنا يقول: أنا صنعتي عملت فيها رصيد في ذاتك، ما تحتاجش لحد، تتغذى من نفسك، ما زاد عن حركة حياتك يتخزن لك، بحيث إذا امتنع تبقى تاخد من ذاتك. طب عربية، العربية اللي بنركبها إذا خلص البنزين منها تقف، لكن إذا امتنع الطعام عن نشارة ما أفش، لأن اللي خلاني عندي رصيد يمدني. طيب طعام قد يملك وأقل من ملكيته ملكة الماء، يوم ربنا يجعل فيها مائية الدنيا من 3 أيام لـ10 بس، لأن الملكية فيها قليلة، لكن الهواء الذي إن انحبس عن شهيق وزفير يموت الإنسان لم يملكه الله لأحد أبدا. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى علي أكون مت، إنما لو منع عن الماء يمكن بعد 3 أيام بعد 4 يرضى، ناس يحن علي أحتال في أنني أخرج وكذلك الإنسان. فإذا خلق الله للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. طيب خلق له مقومات مادته، طعام وشراب وهواء بس كده. أم قالك طب ده مقومات المادة دي عمرها الزمن، عمرها الدنيا، وعمرها الدنيا دي ما تقوليش من أول آدم لآخر لحد ما تقوم الساعة، لا، لأن دي عمر موزع على الأفراد، يمكن واحد يقعد فيه ثانية يقعد فيه شهر واحد يقعد فيه شهر. إذن الدنيا بالنسبة لكل فرد إنما هي طول عمره فيها، ما تحسبهاش من أول آدم بقى طول عمره. فإذا كان هذا مقوم مادتي والشمس التي تخدمني والهواء والماء وأرض الأرض بتديني الخصب وأكل وأشرب عمرها أطول مني، أنا أموت كلهم ويموت ناس وهي تفضل بقى خادمي، يبقى أطول عمر مني؟ ده معقول ده؟ نقول له لا، ربنا حيديك حاجة تانية بقى، ولذلك حيسمها روح برضه، كما سمى الروح التي تأتي للمادة فتعطيها الحركة والحس، سمى اللي تنزل به القيم روح أيضا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بس الروح دي هتديني عمر بسيط، الروح التانية هتديني خلود، واللي انت بتقول عليه انك انت سيده وهو اطول عمرا منك، انت هتبقى اطول عمر منه، لان الشمس والقمر والدنيا دي كلها هتنتهي وانت تظل بلا موت وبلا شيء، تبقى انت هتفضل ايه سيد. ولذلك سمى الله منهج الله للصيانة حركة الحياة روحا، والذي ينزل به سماه روحا، نزل به الروح الامين، كلها اسمها روح، بس روح ايه؟ بتعطي الحياة الخالدة، انما الروح الثانية دي بتطرح حياة تنتهي. الله. ولذلك لو نظرنا الى القرآن لنجد قول الحق وان الدار الآخرة لهي الحيوان، ادي الحياة، مش الحياة اللي امر فيها كده وانتهي واموت، دي هي الدار، هي دي الحياة اللي تعتبر ايه؟ تعتبر حياة لا ينغصها موت، فلا يفوتني نعيم ولا افوت انا النعيم بالايه؟ بالموت. يبقى ربنا بقى ما خلق لي قبل ان يخلقني، وبعدين قال لك وخلق لقيامك قبل ان يخلقك، اللي هو المنهج الالهي اللي في كتاب مكنون. ولذلك اذا نظرنا الى سوره الرحمن حينما يقول اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران خلق الانسان، اذا فمساله تعليم القران قبل، كما يصنع الصانع من البشر ولله المثل الأعلى، قبل ما يصنع الصنع يحدد الغاية منها. فلم يصنع تلفزيون وبعدين قال لي شوفوا لي ينفع فيه دي، لا، أول ما عمل وعمل طب وسبني أستعمله على كيفي، لا، عمل لي كتالوج قال افعل كذا ولا تفعل كذا، كذلك أنا صنعت الله، يوم يعمل لي إيه الغاية، ما خلقت الجن إلا ليعبدون، أدي واحدة. وبعدين من المنهج افعل ولا تفعل، فإن كان الإنسان ينفذ منهج الله في افعل ولا تفعل كما يريده الحق يؤدي الإنسان مهمته على أكمل وجه. فإذا وجد الإنسان في نفسه زرجنة نفس فليعلم أنه خالف تعليما من تعاليم الله، فليرد نفسه إلى مطلوب الله تنتهي الإيه؟ تنتهي المسائل كلها. عالم الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول أنزلناه، وبعدين إيه؟ تنزلوا الملائكة، ففي أنزلنا وفيه نزل وفيه تنزل. أنزلنا دي الفعل المتعدي، أعني ليباشر مهمته في الوجود من اللوح المحفوظ، نوديه بقى القرب الأرض للسماء الدنيا، وبعد ذلك تأتي الأحداث فتنزل النجوم على حسب هذه الإيه؟ على حسب هذه الأحداث. ولذلك العرب لما قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة نقول لهم انتوا أغبياء البعدة، لأن ده القرآن هينتظر منكم أسئلة، يجيب عليها، فكيف يأتي بها في الأول؟ ده يسيبها كده لما تسألهم يوم إيه؟ نجاوبكم. يبقى لازم تنزل نجوم. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نحيي هذه الليلة نحييها بأي شيء، نحييها برضو بمنهج الله، نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، وتكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة، ده علشان يشيع في كل زمان. رمضان بنصوم مش عشان بس نبقى أتقياء فيه، ده ليشيع صفاؤه في كل زمان. فلما نيجي نحيي، طيب لما جم عشان نحيي الليلة هم المستشرقين مسكننا في حتت، يقول لك يا أخوان عندكم أحاديث بتقول التمسوها في وتر العشر الأواخر، وفي أحاديث التمسوها في شفع العشر الأواخر. الله، طب إيه في الشفع ولا في الوتر؟ فأنا قلت للدكتور محمد عبده فاهم فاي المستشرق ده، قل له لو أنت بتفهم القرآن بلغة القرآن ما كنتش تعترض هذا الاعتراض، لأن ما دام قال العشر الأواخر، العشر الأواخر هو الشهر كام؟ لو كان الشهر 30 دائما كنا يبقى في كلام، تقول إيه الشفع وإيه الوتر، إنما ده الشهر مرة يبقى 29 ومرة يبقى 30، فما دام قال تمسوها في العشر الأواخر، هاب إن الشهر هيبقى 30، يبقى العشر الأواخر تبتدي من إمتى؟ من ليلة 21، مش كده؟ طب هاب إن هو هيبقى 29 ويبقى العشر الأواخر إيه؟ يبقى مش تبتدي من ليلة 20؟ يبقى في 20 22، تبقى الشفع هي عين الوتر بس بتختلف باختلاف الايه الزمن 30 هي يسلق عليها العشر، نعم بيبقى العشر ايه العشر الاواخر في الشفع هي بعينها العشر الاواخر في الوتر هي نفسها، يبقى ما فيش تعارض في الايه تعارض في الحديث. نيجي حته ثانيه برضو اوقفنا بنقف عندها كتير، وهي اذا كان الحق سبحانه وتعالى عمل التجليات دي في ليله القدر واللي تصادفه عبادة ويوم مش عارف ربنا يديله، ما ذنب الذين لهم أعذارهم فلم يصوموا ولم يقوموا؟ أكثر فيها حاجة المرأة التي عليها عادتها، ما ذنبها هي في أن لا تصادف ليلة القدر؟ نقول له لو قرأنا القرآن بإمعان لوجدنا ربنا عمل لها احتياط، لأن هو بيقول من شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين قال ومن كان فعدة أي رمضانه عدة من أيام أخر، يعني يوم ما تيجي تقضي تبقى هي رمضان، فلما تيجي تقضي ليلة القدر يبقى اجلها ليلة القدر. يبقى إذن ليلة القدر كما قال بعض العلماء لا تنتهي كل ليلة فيها ليلة القدر، لان الناس مختلفين، ده يفطر فيه ده والنهارده فيبقى فيه ليله قدر لكل ايه لكل انسان، ويبقى زمنها ساعه ما تقضي انت. اذا كان الانسان لما يكون نائم ويستيقظ يبقى وقته حين يستيقظ، لو استيقظ الضحى يبقى بيصلي حاضر الفجر، تكليف مرفوع على الله. نعم. فانا بعذر منك يا الله انت اللي رفعتها عني، يبقى انا ذنبي ايه انني ما اخدش هديه ليله القدر دي؟ يقولوا لا، فعدتهم من ايام اخرى اي فرمضانه عده من ايام اخرى. ولذلك الذين يحتالون على طبيعه الاشياء ويروحوا للدكاتره عشان يديهم حقن عشان تاخر العاده، نقول لا، انت لما تصومي ما يبقاش رمضانك، لان رمضانك ايام ما تقضيه بعد ما تمر من هذه الايه من هذه المساله. الحق سبحانه وتعالى جعل لامه محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، هذه المواسم يستيقظ فيها الانسان وان كانت قد اصابته غفله، هذه المواسم حين توجد وبعد ذلك نرى اقبال الناس على شيء يوم يخليني اتنبأ ان كنت غافل، يحلو لي انني ابتدي اعمل. ولذلك المشرفون على انفسهم هم الذين يفيد منهم الاسلام، اللي اسرف على نفسه قبل كده يقول لك يلا اعمل الشيء الفلاني عشان ربنا يغفر لك، ابني مسجد، ادي مش عارف ايه، اطعم مساكين، اعمل ما، لان في معصيه عماله تلب. فاياكم ان يظن احد ان الانسان قد يحتال على الله ف فيأتي بشيء محرم أكنه ياخده من ربنا كده، يقول له لا إن عملت شيء محرم أنا هطفعك الدم عشان تعمل شيء حلال، وخليك طول عمرك تعطي المعصية تلهب ظهرك وتعمل الطيب علشان إيه. ولذلك ينصر الله هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستقبل ليلة القدر بما يحب خالق ليلة القدر، وبما يحب من أنزل القرآن في ليلة القدر. بقي شيء آخر أحب أن ألفت إليه. العلماء اختلفوا، ليلة القدر دي اللي بتقدر فيها الأمور هي نصف شعبان ولا ليلة نزول القرآن؟ في سورة يقول لك إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فقالوا ده دي ليلة إيه؟ ليلة نصف شعبان. نقول له الحق سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزل يعلم أننا هنقف، إنما بيسنبناش نقف، لازم يدينا لمحات في طي الإشارات علشان أهل الذكر كده يقعدوا يبصوا لها كده ويعتبرهم ويطلعوا لنا. طيب اسمع، حاميم والكتاب المبين. حاميم دي من ألفاظ القرآن التي استأثر الله بعلمها، غيب ولكن غيب يحرسه مشهد، لأن اللي فيها حاميم فيها كتاب مبين ظاهر واضح وفيه كل الأحكام. يبقى القرآن هيبقى حاجتين اتنين، غيب زي الحروف المقطعة، وواضح كتاب مبين ظاهر وواضح، الاتنين قرآن. يبقى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن المشتمل على إيه؟ على الاتنين دول، حاميم الغيبية والكتاب الإيه؟ المشهدية والكتاب المبين. دي نازل وده ايه؟ وده نازل. طيب فيها يفرق كل عامل حكيم. عادة نقول الفرق بين شيئين في الدين دائما نعرفه انه فرق بين حق وباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني شيء يفصل بين الحق والباطل، يبقى ليهم كده وضع. لكن هنا يقول يفرق كل امر حكيم، الفرق مش من باطل وحق، ده الفرق هنا بين امرين حكيمين، يفرق كل امر. نعم. الله، طب ازاي يفرق بين امر؟ ام قال لك لان كل شيء حكيم قد يكون له زمن ويجي ثاني له برضه زمن، فهو يفصل الزمن ده عن الزمن ده. مثلا كان قبل ليله نصف شعبان ربنا سبحانه وتعالى موجهنا لايه؟ لبيت المقدس. نعم. وبعد كده وجهنا الى ايه؟ الكعبه المشرفه. يبقوا الاثنين حكيم، يعني كنا حكيم في الاولى. يبقى اذا هنا يفرق بين حكيمين، مش بين حق وباطل، لا بين حكيمين، بس ده له زمن وانتهى وده له زمن وايه ويبقى يبتدي. ولذلك تجد الرمزيه الدقيقه في هذه، ان الحق سبحانه وتعالى لم يجعل تحويل القبله في اول فرض يعني صلاة كده وبعدين نقول العصر هنصميه بقى كده، صلينا الظهر على بيت المقدس يلا صلوا الايه العصر على المقدس. قال لك لا، ده جعلوا فرض واحد ويقسموا كده اثنين، ركعتين عند بيت المقدس وركع على ان على انهم الاثنين كمال واحد وحكمة واحدة يفصلها في وقت واحد، مش دي لها وقت ودي ايه ودي لها وقت. وبذلك بعد ذلك ينحلوا الايه؟ ينحلوا الاشكال. والاشكال بينشا الناس اللي بيعملوا اشكالات في مثل هذه المسائل، ناس عايزين يبرروا سوء نيتهم بالنسبه للاسلام. انما لو ان هم قعدوا كده، ولذلك الحق يقول قل انما اعظكم بواحده، ما تاخدوش اسلام الجماهير ولا حكم الجماهير، لان حكم الجماهير بيداري فيه الباطل مع الحق، مظاهره ماشي واحد يهتب بسقوط اللي مش عارف ايه، ما نعرفش مين هو، اهو متداري في الايه متداري في في الجمهره دي. نقوم نقول له لا، حق سبحانه وتعالى يعلم طبقه كل صوت ويرد الصوت الى صاحبه. ولذلك دي اللي خلانا نفهم برضو بتوع بروكسل قعدوا يقولوا ايه، يعلموا الايه الجهرة من القول ويعلموا ما تكتبون. الراجل بيسأل هذا السؤال. طب الجهر ما كلنا نعرفه؟ طب يعلموا الجهر؟ يقول يعلموا ما نكتب، إنما الجهر ده ما احنا نعرفه. قال لك لا، هو قال يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما تكتب، بيتكلم عن محدث واحد؟ لا، ده بيتكلم عن العموم. ما تكتمون تجهرون. قال لك ليه؟ عشان الباطل قد يدرى في الحق. نقوم نقول له يا أهل الباطل ربنا هياخد صوتك ويعرف هو المين. يبقى معرفته بما نجهر فوق معرفته بما نكتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد ولاة أمورنا بالسداد والرشاد والتوفيق، ليأخذوا بيدنا إلى منهج الله، لنستريح من متاعب هذه الحياة. والله الموفق والمعين. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواه. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء. قال الله فليتوكل المتوكلون. بارك الله فيك.